الشكوك والأوهام التي تعرض علي في بعض المسائل ونحو ذلك، فما هي الكتب التي تنصحوني بقراءتها؟ أولا أنصحك بقراءة كتاب الله جل وعلا، فهو الشفاء وهو الدواء، وتقرأ معه كتاب من كتب التفسير كتفسير ابن كثير، وتشتغل بقراءة كلام الله وتفسيرها، وعليك بقراءة كتاب التوحيد وكتاب العقيدة الواسطية وشروحهما. وإذا أنتابك شيء من الوساوس فعليك أن تنفخ على يسارك ثلاثا، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وتقول آمنت بالله وعليه توكلت، ولا تنساق وراء هذه الوساوس، لأن الشيطان إذا رآك مقبل على الخير يتألم ويحسدك كما حسد والدك. أبونا عليه السلام آدم حسده إبليس وقال ما دام أفلت مني آدم سوف ألعب على أولاده، لا أحتنكن ذريته، لا أتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. فهو إذا كان فشل في صرفك عن الطاعة والعبادة أتك عن طريق الوساوس والتشكيك في الطهارة والصلاة وأمور العقيدة إذا وجد له مجال، والسبب هو أنت لأنك تثق فيه. أما لو تعاملت معه كما أمرك ربك بقوله لك إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، لو تعاملت بهذا المعنى ما قربك الشيطان. لكن الإشكال فيك أنه إذا بدأ يوسوس لك تقول له نعم، ماذا تقول؟ نعم صحيح صحيح، وهذا خطأ. إذا وسوس لك الشيطان فلا تستجب، ارفض هذا الذي يوسوس به لك لأنه عدو، والعدو لا يمكن أن يأتيك بخير. والله جل وعلا يقول إن الشيطان لكم عدو، هل نثق فيه؟ فاتخذوه عدوا، هذا أمر آخر، يعني لا تثقوا فيه أبدا. وبهذا تعان بإذن الله تعالى، ونسأل الله لنا ولك العافية. هذا دائم يقول دائما ما يحلف علي أبي عندما أقوم من على الأكل بأن أعود وأكل مرة ثانية، فأحلف أنا بأني لن أعود ولكني أعود من أجل حلفهم ولرضاهم، فماذا علي؟ وإذا كانت كفارة فما هي وكم مرة أقوم بها؟ أولا مثل هذه الأمور فيما يظهر والله أعلم أنه ليس المراد اليمين، لا حلف والدك ولا حلفك، حلف والدك في الغالب أنهم لغوا اليمين، لم يقصد إيقاع يمين، وإنما في الغالب استعمال مثل هذه الحالة من باب التأكيد وليس من باب الإلزام. اللهم إلا إذا كنت أنت من النوع الذي لا يأكل ولا يطعم إلا بالإكراه، ولا أظن هذا، لكن مثل هذه الأمور ينبغي للإنسان أن لا يستعمل اليمين فيها، واليمين لا تستعمل إلا عند الحاجة إليها، لا تجعل الله عرضة لأيمانكم. فالإنسان إذا أراد أن يعقد اليمين يعقدها على معنى صحيح ومعنى يستحقها، وليس على ما هب ودب وكل أمر ولو لم يكن ذا شأن. وإذا كنت عقدت اليمين وخالفتها والواجب عليك أن تبر بوالديك وأن تطيب خواطرهما في هذا وفي غيره مما ليس فيه معصية لله، ولا تضطرهم إلى أن يحلفوا عليك، وعلى كل فإذا كنت عقدت يمينا فإن الواجب عليك أن تكفر كفارة اليمين وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم عن كل مرة خالفتها. يقول كنت أعمل في كابينة هاتف وكنت أقوم بسرقة بعض الزبائن ثم تبت من ذلك وهؤلاء الزبائن لا أعرفهم فما العمل؟ العمل أن تبحث عنهم وتسلمهم ما سرقت منهم، هذا هو العمل الصحيح. والخطأ في بدايته قد يكون صغير لكن عقوبته جسيمة، وإذا كنت أنت الآن أحسست بضخامة حجم إعادة المبلغ إليهم في الدنيا فتصور عقوبته في الآخرة. النار من مستصغر الشرر، وهذا أيضا من جنسها. إنسان يسرق ريال أو ريالين أو نحو ذلك أو يزيد عليه في الفاتورة ونحو ذلك مبلغ يسير لا يساوي شيء وهو تافه، لكنه عند الله عظيم. الواجب عليك أن ترده إليهم ما استطعت، فإن تعذر لك عليك الأمر فأرجو أن يكون مما يخفف عنك الإثم أن تتصدق به عنهم، فالمبالغ التي أخذتها تتصدق بها بالنية عن أصحابها، وإن عرفت أحدا منهم بعد ذلك فادفع له حقه، فهذا مما يخفف، أرجو أن يخفف عنك. هذا يقول تعديت الميقات بغير قصد لوجود لوحة مكتوب عليها 2 كيلو ولكن المسافة صارت 800 متر وعلى هذا تعدينا الميقات ثم رجعنا بعد ذلك وأحرمنا، هل في هذا شيء؟ نقول لا، ما دمتم قد رجعتم وأحرمتم من الميقات ولم تحرموا من دونه فلا شيء عليكم. هذا يقول قمت بدهس حمامة وعصفور صغير في مكة بدون قصد فهل علي شيء؟ وكذلك قمت بدهس قطة خارج مكة فهل علي شيء؟ نقول صيد الحرم لا يجوز قتله عمدا، ومن قتله فجزاء مثل ما قتل من النعم مع التوبة، لأن القتل معصية ففيه الكفارة وفيه التوبة، لا بد منهما. والحمامة فيها شاة والعصفور فيه قيمته، وإذا كان هذا بدون قصد وإنما وقع خطأ فالذي عليه بعض المحققين من العلماء أنه لا شيء على الإنسان فيه ما دام أنه لم يتعمد، لقوله تعالى فمن قتله متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النار. وأما دهس القطة ونحوها فإنه لا شيء فيه، لكن لا يجوز للإنسان أن يتعمد ذلك. يقول هل يجوز لي أن آتي بعمرة أخرى وما هو ميقاتي؟ نقول الإنسان إذا أدى العمرة أول ما يأتي فالأفضل أن لا يكررها ما دام في مكة، ويشتغل بالعبادة بالطواف في مكة أفضل من تكرارها. لكن لو كررها فإن هذا العمل جائز وليس فاضلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل هذا الشيء ولم يأمر به، وإنما أذن لعائشة بعد الإلحاح، فأخذ من هذا العلماء الجواز مع عدم الفضيلة. يقول: هل يجوز للإنسان أن يأخذ أجرة على الإمامة في الصلاة؟ نقول: الأجرة لا يأخذها، لا يجوز. وأما أن يأخذ رزقا يجعل له من دون طلب منه ومن دون قصد منه فلا بأس به، كما لو يعطى مكافأة وهو لم يقصد من الصلاة أن يأخذ المكافأة، وإنما من يصلي بالناس يعطى هذه المكافأة فلا بأس بها إن شاء الله. يقول: أتيت لأداء العمرة اليوم وسوف أسافر إلى الخارج بعد يومين، فهل علي طواف وداع؟ نقول: الأولى الإنسان أن يطوف للوداع عندما يريد السفر، وإذا لم يطوف فلا شيء عليه بالنسبة للمعتمر، أما الحج فلا بد أن يطوف لأنه واجب من واجبات الحج. يقول: وفقني الله تعالى وأكرمني بحفظ كتابه، والآن وبعد 4 شهور من إتمامه أجدني أنسى كثيرا من الآيات، فكيف السبيل لحفظه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن القرآن: إنه لأشد تفلتا من الإبل في عقولها. وقال: تعاهدوا هذا القرآن. فينبغي للإنسان أن يتعاهد قراءة القرآن ولا يغفل عنه، وإنما يستمر في الإكثار من قراءته، وما يشكل عليه يكثر من تكراره، وما يتشابه منه كذلك، فهذا أفضل وسيلة للمحافظة عليه. ويكون الإنسان يشتغل بالقرآن حتى ولو كان يقود السيارة أو جالس أو في فراشه، ما دام أكرمه الله جل وعلا بحفظ كلام الله جل وعلا. يقول: امرأة قامت بأداء العمرة وبعد إتمامها شعرت ببداية العذر الشرعي، فما حكمها؟ نقول: عمرتها صحيحة ما دام أنها طافت وهي على طهارة، فلا يؤثر ما بعد ذلك، المهم هو الطواف، بحيث أنها تأتي به كاملا، الأشواط 7 تأتي بها كاملا وهي على طهارة تامة. فإن حصل بعد الطواف شيء من آثار الحي فإنه لا يؤثر. يقول: امرأة اعتمرت ونسيت التحلل لمدة طويلة، فماذا عليها؟ عليها أن تذبح شاة، لأن الظاهر من هذه أنها ربما عاشرها زوجها ونحو ذلك، وتقصير الشعر من واجبات العمرة، فعليها أن تذبح شاة في مكة توزع على فقراء الحرم. يقول لي: مبلغ من المال في بعض البنوك الإسلامية ويدر ربحا كل 3 شهور، فهل هذا الربح يضاف إلى رأس المال؟ نقول: نعم، عند إخراج الزكاة يزكى أصل المال وربحه، وحول الربح حول أصله. يقول هل يقال في الدعاء في صلاة الميت اللهم أعذه من فتنة المسيح الدجال؟ نقول لا، لا يقال. يقال اللهم أعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وأما المسيح الدجال انتهى منه خلص. إنما يقال للحي، الحي هو الذي يستعاذ له من فتنة المسيح الدجال. يقول هل يلزم المرأة الصلاة إذا نزلت عليها الدورة بعد دخول وقت الصلاة؟ نقول نعم، إذا طهرت فإنها تصلي الصلاة التي دخل وقتها قبل أن تأتيها الدورة. مثلا امرأة جاءتها الدورة بعد أذان الظهر ولم تصلي الظهر، فإنها إذا طهرت تصلي الظهر. يقول هل تدخل الحائض المسجد؟ نقول لا، الحائض لا تدخل المسجد، لا يجوز لها دخول المسجد. يقول امرأة عندها العذر ونوت الإحرام عقب الغسل في منزلها، ثم أتت مكة ولما طهرت اغتسلت وآتت بالعمرة، فهل هذا صحيح؟ نقول نعم هذا صحيح. يقول هل يجوز أخذ التعويض في قتل الخطأ الناتج عن حوادث السيارات من شركات التأمين وفقا لبعض القوانين في البلاد الأخرى؟ أولا عقود التأمين هذه كما يسمونها هذه عقود غرر مبنية على الغرر، وعقود الغرر باطلة. وأما دية الخطأ إذا أن إنسانا دهسه سائق قد أمن على سيارته أو أمن كما يقال عن نفسه ونحو ذلك، فدفع للمجني عليه وأوليائه الدية من قبل هذه الشركة، فهذا يأخذه حق له، لكن الإثم يترتب على المؤمن والمؤمن عليه. وأما المجني عليه وأولياؤه فإن حقهم هذا ثابت شرعا، يأخذونه من الجاني أو من عاقلته أو من يتبرع به عنه. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.